احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، رب عمر اتسعت اماده وقلت امداده، ورب عمر قليله اماده كثيره امداده. ما معنى هذا الكلام الجميل؟ رب عمر اتسعت اماده يعني مدته، يعني واحد عاش 80 90 100 سنه ولكن قلت امداده، لم يترك اثرا في الحياه. يعني الجماعه اللي عاشوا مع سيدنا نوح 1000 سنه الا 50 عاما وهم يدعوهم، اتسعت الامداد لكن الامداد ايه؟ مش قليله، كانت ممنوعه مش موجوده. لم يتركوا اثرا في الحياه الا اثر الشر، لانهم ما امنوا بنوح عليه السلام وما امن معه الا قليل. ورب عمر قليلة أماده كثيرة أمداده. تجد محمد بن القاسم رضي الله عنه فاتح الهند والسند، كان عنده 16 سنة 16 عاما 16 سنة واحد سبحان الله تلميذ في الصف العاشر، الصف الحادي عشر أولى ثانوي فتح الهند والسند. أسامة بن زيد رضي الله عنه في بعثة أسامة كان استشهد أبوه زيد بن حارثة في مؤتة، من ضمن الثلاثة الكبار اللي استشهدوا. فولى النبي صلى الله عليه وسلم بعثة تأديبية على حدود الشام للروم تحت قيادة أسامة بن زيد. تحت قيادة أسامة، يعني القائد أسامة رضي الله عنه، تحت قيادته أبو بكر وعمر. أبو بكر كان عنده 61 سنة وعمر كان عنده 51 سنة، وأسامة عنده 17 عاما تلميذ لم يصل الثانوية العامة بعد. يا الله، يعني درجة البكالوريا ولا الثقافة ولا المدرسة المتوسطة. 17 عاما يسير أبو بكر بجواره وأسامة راكب يوصيه ويستأذن منه أن يأخذ منه عمر رضي الله عنه، فيقول أسامة يا خليفة رسول الله إما أن أنزل وإما أن تركب، مش ممكن أنا عندي 17 سنة أبقى راكب وأنت ماشي على الأرض. يقول والله لا تنزل ولا أركب وما لي لا أغبر ساعة في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن القيمة الكبيرة عند الإنسان ليس بالهيلمان وليس بالركوب ولا أبدا، قيمة الإنسان في ذاته. فرب عمر قليلة أماده كثيرة أمداده. شرف الدين النووي اللي هو صاحب رياض الصالحين لما مات كان عنده 34 سنة، حملت أمه ما تركه من تراث ومن كتب ومن مؤلفات وقرى بعيرين، بعيرين حملوا كتب شرف الدين النووي عنده 34 سنة. يعني بدأ يكتب من كم سنة بالله عليكم؟ من 20 من 25 سنة، يعني 19 سنوات فقط ألف كلها، فما بالنا لو عاش 70-80 سنة. وفي عندنا أقارب لنا في بلادنا العربية والإسلامية يعيش 80 سنة ما يترك أثرا، وإنما ترك صراع بين الأولاد وصراع بين الأحفاد، وميز ولد على ولد وميز بنت على بنت سبحان الله. لكن ليه؟ لأن العمر هنا اتسعت أماده لكن قلت أمداده. احنا عايزين العمر. خير العباد من طال عمره وحسن عمله. أنس رضي الله عنه، عمر بن ياسر، دول من الصحابة اللي كبروا في السن. أنس عاش 110 سنة وعمار بن ياسر عاش 92 سنة. عمار قاتل في موقعة صفين وعنده 92 سنة، وكان يقفز فوق الفرس كشاب في العشرين من عمره. يا الله. والإمام الشافعي رضوان الله عليه كان في سن 70 سنة أسنانه بيضاء كأنما هو مولود بها. يقولون يا إمام ما هذا بياض الأسنان اللي عندك ما شاء الله؟ يقول هذه نعم الله حافظنا عليها في الصغر فحفظها لنا رب العباد في الكبر. الله أكبر. النعم بتاع ربنا لا أكل بها حرام ولا أكل بأسنانه دي شبهة ولا خرج من بين أسنانه غيبة ونميمة للناس. اللي بيسوس الأسنان بذاءة اللسان، واللي بيسوس الأسنان ويضعفها أكل الحرام وأكل الشبهة. الناس بتغضب مني لما أقول لهم أن الولد مش راضي يصحى صلاة الصبح بسهولة زي ما كنا بنصحى احنا صغار، لان الوسادة اللي الولد نايم عليها فيها درهم حرام، واللحاف اللي متغطي فيه فيه 2 درهم شبهة، فيه دينار مش حلال، فلازم نراجع حساباتنا. القضيه مش منظره، مش صلاه وصيام. صلاه وصيام ده اساس، لكن الدين اكل الحلال جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. ابويا رحمه الله عليه كان يقول ايه يا ولدي، مال الناس كالناس، مال الناس لما تاخده حرام يخلص الحلال امامه ويضيعه، فحاذر من اكل الحرام. اكل الحرام ده يعمل ايه؟ والعياذ بالله، اللحم الذي نبت من سحت النار اولى به. فانا عايز كل ما نكبر في العمر نكبر في العقل. يعني الحرمه الكبيره، المراه الكبيره متابعه تبقى عمه وتصير جده وتصير خاله، عيب عليها تاتي الى سفاسف الامور وتوغر قلوب الاولاد اخيها اولاد اختها من مع بعضهم البعض. بالعكس، خليك بلسم شافي. انت ايها الكبير السن يا من عبرت 70 و80، خليك انت زعيم القبيله، رئيس العائله، الكبير الذي اذا تكلم تكلم بالرحمه والعدل، وصير كل دول احفاد له واولاد له. لماذا؟ لان الراحمون يرحمهم الرحمن. فرب عمر اتسعت اماده وقلت امداده، ما ترك خيرا، ما ترك خير. لكن الناس الثانيه الصالحه، علم مصحفا، علم علما، حفر بئرا، حفر نهرا، غرس نخلا، ولد صالح، صدقه جاريه، علم ينتفع به. هو ده كلام مظبوط؟ وبعدين انت ايه؟ لا بس تنتقد في الناس، لا، بدل ما تنتقد في الناس اصلح خيرا. انت مش عاجبك المستشفى اللي فيها الاهمال، روح مع اصحابك واعمل مستشفى جميله ما تهملش الناس. مش عاجبك المدرسه، روح وفق القوانين المعمول بها، تعمل انت واصدقائك مدرسه فيها الخلق والقيم اللي انت عايزها. هذا التغيير، تغيير المنكر باليد. اما نقعد بس السنتنا نعيب على هذا ونعيب على ذاك، وكاننا يعني نحاكم الناس بالحق الالهي. لا متحدث باسم المله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندناش متحدث رسمي باسم المله، المتحدث الرسمي الوحيد باسم الدين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن وجب علينا ان نستغل اوقاتنا في طاعه الله سبحانه. كان احد الصالحين يعني يفرك الخبز اليابس هكذا، وبعدين يسفه ويبلع خلفه الايه، يبتلع بالماء. يقول ايه يا امام، ماذا تصنع؟ يقول ما بين مضغ اللقمه وبلعها قراءه ايه. يا الله، ساعات عطل وقته، عنده الوقت ده في دقيقه، والدقيقه دي يقرا فيها ايه؟ يقرا فيها ايه كريمه. يعني حرصت كما قال الحسن البصري، لحقت باقوام كانوا اشد حرصا على اوقاتهم منكم على دنانيركم. شو انت حريص الجنيه والدينار والدولار تنفقه ازاي، تعمل دراسه جدوى. هم كانوا على الوقت احرص مننا على المال، لان الوقت كما قال الصالحون اضاعه الوقت علامه المقت، اضاعه الوقت علامه المقت. احبتي في الله، رب عمر اتسعت اماده وقلت امداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. الإنسان وجب أن يصنع عمرا ثانيا بعد موته، علمت نفسه ما قدمت وأخرت، اللي أخرته تركته في الدنيا، واللي قدمته اللي هو العمل الصالح الذي يرجو ثوابه يوم القيامة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. أنا عايز كل يوم تعمل شيء لله، تقول أنا اليوم أعمل إيه، هاكل يتيم، اليوم أعمل إيه، هطعم أرملة، اليوم أعمل إيه، هعمل كذا. هكذا العبد يجدد نيته وتوبته لله سبحانه. فرب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. بورك لكم ولنا في الأعمار، وجعلنا وإياكم من أهل النقاء والتوبة والعودة إلى الله. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله.